سؤال 16 طريق غط ضياق من اللي صر؟ نعم الجواب واحد لا الجواب زوج من اللي من؟ نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة